إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أو إحسان الظن بنفسه، وهذا أمر بين لا شك فيه. أما إذا كان ممن هو أعلى منزلة لمن هو أدنى، فلذلك هذا أمر لا شك أنه ليس فيه من الذم، أو ليس فيه من الكلام المحذور أو من الحذر ما في الكلام الأول. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا استشفع لنا، فهذه وقعت كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يظنون، أولا لا يظنون فيه الظنون، هذه واحدة. وأمر آخر، هو نبي، وهو يعني الذي ينقل الوحي إليه عن ربه عز وجل ما ينقل. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مأمون من هذا الجانب، ولا شك لا يمكن أن نتصور بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون منه ما يكون من البشر الآخرين. ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من هذه الأمور التي يظن أنها تدور حول البشر ويواقعونها بأنفسهم غرورا وحبا ومباهاة ونحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذا ولا شك، ومعصوم منه. فلذلك الحذر من هذا الكلام الذي يقال لمن هو عالي المنزلة لا يرد على النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. أما للشيوخ، وبخاصة يعني شيوخ المتطوفة أو شيوخ الطرق، وقد يقال لهم مثل هذا الكلام، لا شك أن هذا مما يزيدهم غرورا وعلوا ومباهاة. فعندئذ، أو لا أقول هم وحدهم كذلك، بل كل من يعني كل البشر الذين في مثل ما أن يكون في منزلة الشيخ أو في منزلة الرئيس أو الزعيم أو صاحب الأمر أو إلى آخره، عندئذ يجب أن يكون الإنسان حذرا أشد الحذر من مثل هذا الكلام الذي يوجه لهم بهذه العبارة. أما الكلام الذي يتعلق بجناب الله عز وجل مثل يسعد الله وشرف الله، فهل تجوز مثل هذه الكلمات؟ هذا ندع التكملة في هذا السؤال لشيخنا. نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وخير من هذا الافتتاح أن نفتتح ذلك بخطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أن أذكر إخواننا بمسألة فقهية حديثية. أما الفقه فهو أن الطعام طعامان: طعام مادي وطعام معنوي. وإذا كان من الثابت شرعا كما جاء في الحديث: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، فلأن تجتمعوا على طعامكم الآخر وهو طعام المعنوي أولى بكم، فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. هذه الناحية الفقهية. أما الناحية الحديثية ف فقد سبق أن ذكرتكم في هذا المجلس المبارك إن شاء الله وفيما سواه من المجالس العلمية بما ثبت في السنة المحمدية على نصوص متعددة الألفاظ متحدة الغاية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بأنهم إن جلسوا في مجلس حتى في الصحراء أن يجتمعوا فضلا عن مجالس العلم وفي بيوت الله تبارك وتعالى. وأختصر فأورد حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعاب، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة: أكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا فيه حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا وهم في السفر، فما بالكم وأنتم في الحضر، فما بالكم وأنتم في مجلس ما شاء الله فيه. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. الأسئلة المقدمة في هذا المجلس كثيرة وكثيرة جدا، ولرب سؤال منها واحد يأتي على الوقت الكثير أو لا يتسع له الوقت الطويل، لذلك لعل الشيخنا يجيب على بعض الأسئلة التي سبق الإجابة عنها من قبل إن كان أدركنا الوقت لعرضها الإجابة الموجزة المختصرة. وأما بعض الأسئلة وفي ظني أن الكثير أو ربما يعني الأسئلة جميعها قد أجيب عنها في مجالس مختلفة، ولكن يبدو أن الإخوان الذين يسألون هذه الأسئلة التي سبقت الإجابة عنها ربما لم يكونوا قد حضروا من قبل مثل هذه المجالس، ولذلك تكرر السؤال فيها. فنبدأ ببعض الأسئلة الخفيفة. السؤال الأول: متى يجوز للإمام أخذ أجره على إمامته، ومتى يجوز لمعلم القرآن أخذ أجره على تعليمه؟ هذا جواب مختصر. نعم، هذا من ما ينبغي الجواب مختصر. لا، هذا ما سبق الإجابة، ما أنا يعني أول مرة. نعم، إذا نتوسط. لا إن شاء الله لا بأس لكم ذلك، نسيتم أو جدتم توسطتم أو وصلتم. الجواب باختصار شديد ثم قد يتلوه شيء من التفصيل الذي لا بد منه: لا يجوز أخذ الأجر على الإمامة ولا على التعليم بأي وجه من الوجوه، ذلك لأن هذا الأخذ ينافي الإخلاص لله عز وجل في العبادة، هذا الإخلاص الذي أمرنا به في غير ما آية في القرآن الكريم، كمثل قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هناك نصوص كثيرة وكثيرة جدا في الكتاب والسنة، وحسبنا الآن هذا النص القرآني: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولكن يجب التفريق بين الأجر الذي يعطى لمسلم ما مقابل عبادة يقوم بها، وبين الأجر الذي يعطى لهذا المسلم مقابل عمل دنيوي ينهض ويقوم به. فالأجر على العبادة محرم تحريما قاطعا، ولكن هذا شيء، وهنا الدقة في الموضوع. وأن يعطى لإنسان ما تعويضا أو راتبا أو معاشا أو أي شيء آخر، ثم هو لا يأخذ أجرا مقابل العبادة التي قام بها، وإنما يأخذه بمعنى آخر يجوز تحقيق هذا المعنى عمليا. من أجل هذا التفريق وغيره جاء الحديث المعروف عندكم جميعا إن شاء الله في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فإذا خرج مجاهد يقصد من وراء جهاده أصل خروجه كان قاصدا فيه شيئا من أمور الدنيا كما جاء في هذا الحديث، فحينئذ هذا القصد يفسد عليه عمله، لأنه ما خرج جهادا في سبيل الله، وإنما خرج كما سمعتم لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. مع أنكم تعلمون أن هناك في النظام الإسلامي أن الجيش المسلم إذا حصل غنائم من العدو فقائد الجيش يقسم تلك الغنائم أو بعضها على الأقل على أفراد الجيش الغانمين، فهذا لا ينافي قتالهم وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى إذا كان أصل خروجهم خالصا لوجه الله عز وجل. فما أعطوا بعد ذلك من الغنائم لا يسمى أجرا لهم، وإنما هو عطية ومنحة وجعالة جعلها الله عز وجل لهؤلاء الغانمين. وهكذا إذا رتب للمؤذن أو للإمام أو للمعلم راتب ما فأخذه ليس على أنه أجر لقيامه بتلك العبادة فهذا الأخذ جائز. أما أن يتصور في ذهنه أن هذا الأجر حق له كما لو عمل عملا دنيويا كما ذكرنا من قبل، فهذا منشأ الخطأ ومنشأ الإخلال في الإخلاص في تلك العبادة التي قام بها. من أجل هذا يفرق العلماء تبعا لبعض الأحاديث الصحيحة بين رجلين: أحدهما أتى شهوته بطريق الحلال والآخر أتى شهوته بطريق الحرام، فهما قد اشتركا في إتيان كل منهما لشهوته، ولكنهما اختلفا كل الاختلاف في عاقبة أمرهما وشهوتهما. فالأول الذي أتى شهوته بطريق مشروع لا وزر عليه، بل له عليه أجر كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، والآخر فهو مأزور كما لا يخفى جميعا. يذكر بعض الشراح حديث النية المذكور آنفا مثلا لرجلين أحدهما سافر لبعض مصالحه، ولما رجع إلى داره ليلا وأتى فراشه وفي ظنه أن فيه زوجته فوطأها وجمعها، وإذا بهذه الزوجة بعد أن تبين الصباح هي ليست زوجته وإنما هي امرأة أخرى قد تكون قريبة الزوجة لأمور طرأت في غيبة الرجل. فذهبت زوجته إلى دار أهلها وجاءت أختها أو جارتها وسكنت بيتها، هذا لا يعتبر زانيا لأن الأعمال بالنيات، هو جاء بيته ووطأ فراشه فليس عليه وزر. والرجل الآخر رجل معتاد أن يرتكب الفاحشة، فإذا ما أظلم الليل خرج يبحث عن صيد له، فلما أدخل الحجرة المظلمة وواقع المرأة هناك وأوقد النور وإذا بالمرأة هي زوجته، لأنها لما خرج هو خرجت هي كذلك بنفس النية، هو خرج للفاحشة وهي خرجت للفاحشة، ثم جمعتهما الفاحشة على فراش واحد وكل منهما يجهل صاحبه، فهما في الوزر سواء وإن كان في الأصل زوجين، ولكن كل منهما لما كان قصده الزنا يعتبر زانيا ولا يعتبر آتيا للشهوة من زوجته، وإن كان في الواقع أتى شهوته من زوجته. إذن العمل واحد ولكن النية اختلفت. من هذا المنطلق يجب على كل من ابتلي بوظيفة شرعية ورتب له أجر ما، سواء كان هذا الترتيب من الدولة أو فرد من الأفراد، ألا يكون هذا الترتيب لهذا المال للرجل مغيرا لنيته ولإخلاصه في طاعة ربه عز وجل. هذا ما يمكن أن يقال الآن، وخلاصة ذلك إنما الأعمال بالنيات. فإذا كنت مؤذنا أو إماما أو مدرسا دروسا شرعية فلا تنوي أن ما تأخذه هو أجر لك، هو حق لك كما لو عملت أي عمل دنيوي، لا، لأن هذا يفسد عليك الإخلاص في طاعة الله عز وجل وفي عبادته. ومن هنا تعلمون أهمية استحضار النية الصالحة بين يدي الأعمال الصالحة، والله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير هذه الآية الكريمة جمعت شرطين اثنين ليكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى. الشرط الأول أن يكون صالحا موافقا للسنة فلا يكون مبتدعا، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما تعلمون، ومن قول عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على وفق السنة، هذا هو الشرط الأول في قبول العمل. الشرط الثاني أن لا يشرك فيه مع الله أحدا، ولذلك قال فليعمل عملا صالحا الشرط الأول ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، أي أن يقصد بهذه العبادة شيئا من حطام الدنيا، وليس هذا محصورا في حطام الدنيا، هو في المال فقط. فالأمور التي تتعلق بالدنيا وتفسد العمل الصالح الذي يكون على وجه السنة هي كثيرة وكثيرة جدا. وحسبكم دليل على ذلك الحديث الوارد في صحيح مسلم، وأنا ألخص لكم موضوعه وبه أنهي الجواب عن هذا السؤال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، عالم ومجاهد وغني. فيؤتى بالعالم فيقال: ماذا فعلت بعلمك؟ فيقول: نشرت بين الناس في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم. هذا ما طلب مالا، لكن طلب جاها، طلب صيتا، علم الناس ليقول الناس عنه فلان عالم. قال في الحديث: وقد قيل، أي إن الأمر الذي ابتغيته بتعليمك العلم للناس قد حصلت عليه. فقال الناس: فلان ما شاء الله ما مثله من عالم، فأخذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد ويقال له: ماذا فعلت بما أعطيت من قوة؟ فيقول: قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليكون فلان شجاع. فإذا أيضا هذا ما ابتغى أجرا، ابتغى صيتا، أن يقال إنه شجاع، أن يقال إنه بطل. وقد قيل أيضا: خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني الذي كان ينفق الأموال الطائلة في المشاريع الخيرية، فيقال له: ماذا فعلت بما أعطيت من مال؟ فيقول: يا ربي أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل: خذوا به إلى النار ويرحمك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا أولا صالحة موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أن يجعل فيها نوايانا خالصة لوجه الكريم. غيره ذكرتم شيئا فيما ذكرتم بأن الهبة أو العطية أو الجعالة التي تجعل يعني التي تجعل للمجاهد مثلا في سبيل الله أو لطالب العلم أو لغيرهما ممن يعمل عملا لا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل، هذا أمر جائز. لكن يعني أنتم تعلمون بأننا في مثل هذا الزمان الذي نعيشه الآن، الأمر في حياة الأمة أخذ ما أخذ التنظيم والتقنين والترتيب، بحيث أصبح من العسير على طالب العلم أن يعمل إماما أو مدرسا للقرآن أو واعظا أو نحو ذلك من الأمور أو المسائل أو الأعمال التي لا يؤخذ أجر عليها، أو في الأصل أنه لا يؤخذ أجر عليها. وتولت هذه الأعمال ما يعرف بدائرة الأوقاف ووزارة الأوقاف ونحو ذلك، وربما يقوم مقام الوزارة بعض الأشخاص، وذلك لكي يتفرغ هذا الطالب طالب العلم للإمامة أو الوعظ أو الإرشاد أو الخطابة. فماذا عن هذا المنقطع لمثل هذا العمل؟ ويضاف إليه أيضا المعلم. نعم، ولكن أنا أجبت عن هذا الأمر في تضعي كلام السابق، بس ما كان واضح. فقلت فما يأخذه المؤذن أو الإمام أو المعلم لا يأخذ بنية أجر كما هو الشأن في الأمور العادية، وإنما يأخذه راتبا، وظيفة، سؤالة إلى آخره. ولتأكيد هذا الأمر، إن الإمامة الكبرى وهي الخلافة، كان أول خليفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما تعلمون أبو بكر الصديق. وكان أبو بكر يعمل بالتجارة فيما يعيل به أهله، فلما ربطت به هذه الإمامة الكبرى انصرف عن عمله الذي به كان يكسب قوت أهله، ولذلك ففرضوا له كل يوم شيئا معينا من ذبيحة وشيء آخر، فما كادت تمضي أيام من خلافته إلا بدا لأبي بكر أن هذا الذي فرض له لا يكفيه وآله، ولذلك فهو طلب زيادة، لكن هذه الزيادة ما طلبها أجرا لقيامه بالوظيفة الكبرى وهي الإمامة الكبرى، وإنما ليستطيع أن يقوم بإعادة نفسه وآله. فإذا الكلام السابق لا ينافي التنظيم الذي تحدث به الأستاذ، كل ما في الأمر هو أن الذي أخذ المال سواء كان معلما أو كان متعلما، كل منهما فرغ للعلم، فالفرق في النية وليس في العمل. فالترتيب والتنظيم الذي كان من قبل شيء من موجود اليوم، هذا لا ينافي أن يخلص المسلم نيته لله عز وجل. فلا يأخذ المعلم والإمام والخطيب ما يأخذه بنية أجر لعبادته، وإلا أبطل نيته، وإنما يأخذه ذلك كراتب. وقد قلت في بعض المجالس حينما تحدثنا عن هذه المسألة بالذات، لقد كان من خطة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفرض لكل مسلم حتى المولود الجديد أن يفرض له راتبا. هذا الراتب لم يكن لأنه يعمل عملا ويقوم بعبادة، وإنما لإغناء المسلمين ولتفريغهم للقيام بشؤون دينهم. ونحو ذلك وقع فيما يذكر التاريخ في عهد خلافة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. فإذا هذه الجعالة ولو مقابل لا شيء فهي جعالة، فإذا كان مقابل شيء فلتكن جعالة ولتؤخذ بهذا المعنى ولا تؤخذ بمعنى أجر يستحقه الإنسان. إذا كان عمر جعل لكل مولود مثلا يولد راتبا، مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء. إذن ممكن أن يجعل لرجل كبير مثلا جعالة مقابل لا شيء، يأخذه مقابل لا شيء. فإذا جعل جعالة ما للذين جاهدوا من قبل في سبيل الله وهم الآن في بلدهم مطمئنون آمنون، فهذه أيضا جعالة، فلا تؤخذ هذه الرواتب وهذه الجعالات باسم أجل لقيام الرجل بعبادة من هذه العبادات. فإذا لا منافاة بين تنظيم هذه الأمور التي أصلها عبادة وبين قولنا فلتؤخذ هذه الرواتب ليس بأجر نية وإنما بأجر راتب أو تعويض أو ما شابه ذلك. يذكرني هذا بأمر عجيب جدا وهو كائن في حياتنا اليوم، وبخاصة في الوزارات أو الدوائر التي تقوم بالوظائف الدينية. طبعا هذا المفهوم ليس موجودا في أصل النظام الذي تتولاه هذه الدوائر، وإنما النظام الموجود ينص على أن الواعظ أو الإمام أو الخطيب يأخذ مقابل عمله. هذا يعني هذا هو الواضح تماما. ولذلك يذكرني هذا بقصة طريفة وهي تتكرر أيضا، أن إماما في مسجد من المساجد أعطي إجازة لمدة أسبوع أو 10 أيام، وبيته كان في حرم المسجد. الإمامة في إجازة هذا الإمام تولى المؤذن أو يعني رجل آخر أنيب منابه، فكان لا يخرج إلى الصلاة الإمام يعني. فلما سئل ذلك قال أنا مجاز. فالإجازة إذن تتناول إجازة عن الإمامة والصلاة وأداء هذه العبادة والفريضة. يعني هذا معناه أن أئمة المساجد يفترضون أنفسهم كسائر موظفي الدولة، كالذي يصلح سيارات الدولة مثلا. لو صلح سيارة فرد من أفراد الأمة وأخذ عليه أجرا وهو في محله مثلا، فهذا يحق له أن يأخذ عليه أجرا. وكذلك الموظفون في الدولة لمثل هذه الأعمال المادية يأخذون عليه أجرا. أما أئمة المساجد وخطباء المساجد فهؤلاء وظيفتهم أسمى من وظائف سائر الموظفين في الدولة. ليس الذي يأخذ مثلا راتبا لتعليم الناس دينهم ليؤمهم في صلاتهم ليؤذن لهم لتحديد مواقيت صلواتهم وهكذا، ليس هذا الموظف كالموظف مثلا في الضرائب أو في الجمارك أو ما شابه ذلك، لا يسويان مثلا أبدا. فهذا يأخذ تعويضا مقابل قيامه بعبادة، هذه العبادة كما جاء في المثال يجب أن يقوم بها، يجب أن يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين. لكن لما أخذ الإجازة، والإجازة في عرف نظام الدولة تعفيه من القيام بالوظيفة، فهو أخذها كأنها وظيفة عادية فلم يخرج إلى الصلاة. من هنا يعني نستكشف قضية خطيرة جدا، وهناك أمثلة كثيرة تؤيد هذا المثال، أن بعض أئمة المساجد أصبحوا يعتبرون أنفسهم كأي موظف في الدولة، لا يشعر أبدا بأنه يقوم بطاعة وعبادة لله عز وجل، وأن هذا القائم أو هذا المتعبد بهذه العبادة لو لم يعطى فلسا واحدا على قيامه بهذه العبادة كان ينبغي عليه أن ينهض بها. لكنه إذن هو لا ينهض إلا من أجل إيش؟ الراتب. فهو إذن يأخذ أجرا، وبهذا الأجر يبطل عمله، كما سمعتم في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. من هنا جاء ذلك الأثر الصحيح عن ابن عمر، والذي يجب أن نأخذ منه درسا في الإخلاص لله عز وجل في الطاعة والعبادة، أن رجلا جاء إليه رضي الله تعالى عنه فقال: يا عبد الله إني أحبك في الله. قال: أما أنا فأبغضك في الله. قال: عجبا، أنا أحبك في الله وأنت تبغضني في الله. قال: نعم، لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا، تطرف في أذانك وتأخذ عليه أجرا. وقد جاء الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل عثمان بن أبي العاص الثقفي إماما في بني ثقيف، قال له موصيا: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ عليه أجرا. نحن نعلم أن في عهد الخلافة الراشدة كانوا يجعلون للقضاة والمفتين والأئمة يجعلون لهم رواتب، فهل ذلك ينافي قوله عليه السلام آنفا: واتخذ مؤذنا لا يأخذ عليه أجرا؟ هل ينافي قول ابن عمر في مقاطعته ومباغضته لذلك الرجل الذي أعلن له أنه يحبه في الله: أما أنا فأبغضك في الله لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا؟ هل ينافي توظيف الرواتب لأولئك الأئمة مع هذا الحديث وهذا الأثر في أن لا يتخذ مؤذنا يأخذ عليه أجرا؟ الجواب لا، لأن الأجر يتعلق بالذي يأخذه وليس يتعلق بالذي يعطيه. فأنت إذن إذا جعل لك راتب على وظيفتك الدينية فلك أن تأخذه بشرط ألا تأخذه أجرا تعطاه على عبادتك. ومن هنا جاء ذاك الحديث الذي أشكل على بعض الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كيف هذا؟ لما كان ظاهر الحديث يتنافى مع ما سبق ذكره من وجوب الإخلاص في عبادة الله، ومن هذه العبادة تلاوة القرآن، فكيف جاء هذا الحديث يصرح بخلاف ما سبق في ظاهر دلالته: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله؟ لما وجد بعض العلماء ظاهر هذا الحديث ينافي تلك الأصول والقواعد التي لا مجال لمخالفتها، اضطروا إلى أن يفسروا الحديث على خلاف ما يتبادر لذهن السامع: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في الرقية، بقيد في الرقية وليس في تعليم والتلاوة كما يفعلون اليوم مع الأسف في القراءة على الموتى والمآتم التي تقام لكل ميت وفي مناسبات متعددة. لا، ليس المقصود بهذا الحديث أخذ الأجر على تلاوة القرآن. قارئ الآن يتلو 10 من القرآن يرجو 10 من الدراهم أو الدنانير، هذا حرام لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا المعنى الذي تأولوه في حديث أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله أي في الرقية، قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون أجره ثوابه في الدنيا ولا يبتغون ثواب تلاوتهم وتعاهدهم للقرآن الكريم في الآخرة. إذن النصوص متكاثرة متوافرة مجتمعة على تحريم أخذ أجر مقابل تلاوة القرآن وتعليم القرآن، ولذلك فهذا الحديث لا ينبغي أن يفسر على ظاهره: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أي الترقية بكتاب الله. ويؤكد هذا المعنى المناسبة التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فيها، وهي أن قصة معروفة أيضا وهي في الصحيح، أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سرية فنزلوا على بعض العرب فما استقبلوهم ولا اهتموا بهم كضيوف، فنزلوا جانبا بعيدا عنهم، ثم قدر الله عز وجل أن سلط عقربا على أمير أولئك العرب فلدغته فلم يستطع أن ينام، فأمر أحدهم بأن يذهب إلى الصحابة وقال هؤلاء من أهل الحضر لعل عندهم علاجا. فجاء الرسول من طرف ذلك الأمير وعرض عليه شكوى الأمير، فاشترط مقابل إرقائه إياه عددا من النعاج أو من الغنم، أظن 10 رؤوس أو أكثر لم أعد أذكر، نعم 10. فجاء ورقاه بالفاتحة، فيقول راوي الحديث وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فكأنما نشط من عقال، كان الرجل كأنه مربوط بسبب مرضه، فرجع صحيحا كأنه لم يمس بسوء. فأخذوا الجعالة هذه مقابل الرقية، ليس مقابل تلاوة القرآن، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسهم شيء من الشك والتساؤل، أيحل هذا أم لا؟ فذكر لهم عليه السلام هذا الحديث الصحيح: إن الحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا الأجر بالمعنى الظاهر منه لا يجوز أن يؤخذ إطلاقا في عبادة من عبادات، ولكن يمكن أن يؤخذ في عمل يقوم به الإنسان ليس هو يعني عبادة محضة، وإنما هو عمل عادي. فبهذا التفريق بين الأجر وبين الجعالة وما يضاهيها من معاني تختلف عن الأجر تحل المشكلة ولا تتنافى مع التوظيف الذي أشار إليه الأستاذ آنفا. غيره؟ السؤال الثاني برضو لتتمة، لكن كانت الإجابة عنه يعني بلا، لم تبلغ أسماع الإخوان وهم جالسون: هل يجوز الأكل في المسجد، وهل يجوز صنع الإفطار جماعي في المسجد؟ هل يجوز الأول إيه؟ الأكل، سمعت الإفطار وقبل لا هو يعني هو نفسه صنع، نعم يجوز الأكل في المسجد وتتمته وصنع إفطار جماعي في المسجد. نعم، اتخاذ الطعام في المسجد وجعل ذلك عادة هذا لا يجوز، لأن المساجد لن تبنى لهذا كما جاء في الحديث الصحيح. لكن إذا يعني دفت دافة ونزلت جماعة كثيرة وهم فقراء وبحاجة إلى طعام وشراب ولا يمكن إنزالهم لسبب أو آخر في دار لضيق الدور يومئذ أو في الصحراء أو في العراء، فيدخلون المسجد ويأكلون لهذا الأمر العارض. أما أن يصير المسجد كمطعم ولو في بعض الأشهر كرمضان مثلا وكما يفعلون في بعض المساجد، فهذا مما لم يكن عليه عمل السلف أولا، ثم هو ينافي مبدأ قولي عليه السلام إن المساجد لم تبنى لهذا، مثل ما هو في رمضان في المدينة ومكة. هذا قلنا خليها مستورة يا أستاذ. السفر الطويلة العريضة. ما دام أنه مسجد فهذا هو حكم المسجد لا فرق. البحث في المسجد، فما كان مسجدا سواء كان في الأسفل أو في الأعلى، فلا يجوز اتخاذ المساجد لغير ما بنيت له. نعم. توقف المساجد مع طران غاز وكل حاجة، بوقف في المسجد، بوقف في المسجد جماعة الدعوة، يعني يجوز هذا؟ ماذا يفعلون؟ بيعملوا طعام في المسجد وبطبخ في المسجد. هذا سبق الجواب عليه يا أخي. نعم سبق الجواب، أنت تعيد السؤال السابق جوابه عليه. لم تبنى المساجد مثل هذا. جماعة التبليغ جماعة طيبين، لكن ينقصهم العلم الصحيح. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الشام لا يزالون في رباط حتى يوم القيامة؟ لم يصح، ولو كنت منهم. لكن فضل الإقامة في بلاد الشام هذا وارد. أي نعم. هل يجوز قضاء رمضان لمن أفطر عامدا بعد أن تاب؟ لا يستطيع أحد أن يأتي بعبادة وقتها الشارع الحكيم بوقت محدود أوله وآخره فيصلي أو يصوم أو يأتي بتلك العبادة في غير وقتها المحدد شرعا. فمن أتى بعبادة ما في غير الوقت المحدود، وعليكم السلام ورحمة الله، فهو أولا لم تبرأ ذمته بذلك، وثانيا قد شغلت ذمته ببدعة شرعها من عند نفسه، كالذي مثلا، وهذا مثال لا يخطر في البال ولكنه ضروري جدا لتنبيه النيام عن ما اعتادوه مما يسمون بالقضاء، لأن معنى القضاء هو الإتيان بالعبادة في غير وقتها المشروع. فما مثل هؤلاء إلا كمثل ما يقال في بعض البلاد السورية: فلان حج والناس راجعة، حج الناس راجعة. يا ترى حج هذا؟ ما حج. وفعلا الآن لو أن رجلا لم يقف، منقول حج بكل أركان الحج، لكن وقف على جبل عرفات في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر، هذا حج؟ ما حج، لأنه عرف يومها هو اليوم التاسع. فما بالك بإنسان يأتي بكل أركان هذه العبادة في غير أيام هذه العبادة، هذا ما حج. كذلك الذي يصلي مثلا صلاة من الصلوات الخمس في غير وقتها، أو يصوم رمضان في شهر شعبان أو في شهر شوال أو إلى آخره، كل هذه الأمثلة تدخل في موضوع خطير جدا، لولا أن هناك اجتهادات خاطئة من بعض العلماء تدخل في موضوع أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من أين جاءوا بأن من تعمد صيام رمضان بدون عذر شرعي فهو يقضيه؟ مثلا من أفطر صيام رمضان بدون عذر شرعي فهو يقضيه فيما بعد، هذا لا أصل له. ولو جاز لي أن أحتج بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر ولو صامه. لكن هذا حديث ضعيف، فتقصدت ذكره لأنبهكم بأنه مع أنه يتجاوب مع موضوعنا هذا، لكن تحذيرا أن يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل مع شهرة هذا الحديث. فربما هنا أيضا، أما في بلادنا فما تصدر يعني أو ما تلقى خطبة في رمضان إلا ويذكر هذا الحديث تحذيرا من إفطار يوم من أيام رمضان، يعتمدون على ما لا يصح ويدعون أساطين من الأدلة الشرعية تغنيهم عن مثل هذا الحديث الضعيف وتفيدهم أحكام أخرى غير ما يتعلق بإفطار يوم من شهر رمضان. وليس هم يستخدمونه دليلا أيضا. أيوة، يعني هم يأتون بهذا الحديث ويخالفونه ويقولون بجواز القضاء. أي صح صدق. القصد إذن لا يجوز لمن أفطر يوم من رمضان بغير عذر شرعي، والأعذار في ذلك معروفة، أن يقضي، بل المخرج في ذلك لمن أراد الله له الهداية كمخرج الكافر من كفره. ما هو مخرجه من ذلك؟ وليس بعد الكفر ذنب كما يقول العلماء، هو ما جاء في القرآن كمثل قول عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة إذن تمحو الحوبة، كل ما كان من حق الله عز وجل ومفروضا في وقت محدد، فمن أخل بذلك فليس أمامه إلا التوبة النصوح. نعم. لا إله إلا الله. يلا بس آخر سؤال نختاره، لأنه كثير من إخوان هذا السؤال يذكر الحديث عنه، ولعله كانت الإجابة الشافية فيه في بعض الأشرطة، لكن لا بأس من الجواب عنه. هل يجوز تفسير القرآن الكريم بالاعتماد على اللغة فقط دون الرجوع إلى السنة؟ هذا سؤال. لابد لمن يريد أن يفسر القرآن أن يكون على علم باللغة العربية في أولا، لأن القرآن كما هو معلوم لدى الجميع أنزل بلسان عربي مبين. ولكن هذا لا يكفي، لو جاء أعرب الأعراب وأراد أن يفسر القرآن بلغته التي بها القرآن نزل لم يستطع أن يحسن تفسير هذا القرآن الذي نزل. ذلك لأن هناك في عرف العلماء لغتين: اللغة العرفية التي نزل بها القرآن، ولغة شرعية، ذلك أن الله عز وجل أدخل معاني جديدة في ألفاظ وربما بجمل معروفة قديمة عند العرب، فكالحج مثلا وكالزكاة. فالحج لغة هو القصد، والزكاة لغة هو التطهير، لكن الشارع وضع للفظة الحج معنى هو العبادة التي تعرفونها، التي إذا أخذ بركن من أركانها لم يكن آتيا بها. كذلك الزكاة، كذلك الصلاة، فالصلاة في اللغة الدعاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي. لكن الصلاة حينما تطلق فإنما تعني عبادة لها شروطها ولها أركانها إلى آخره. ولذلك فلن يستطيع أحد مهما كان عليما باللغة العربية أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا